نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. أصل الصحة والسلامة النفسية والوجدانية والصحة والسلامة الإيمانية، ده أصل الصحة بقى. إن إحنا لو حصلت الإيه الصحة والسلامة الإيمانية خلاص تحصل الصحة والسلامة الوجدانية النفسية، صلح العمرانية، صلح البدنية. ولذلك أنا كنت بقول إن إحنا مهما أي هري بتهريه البشرية في محاولة إنها تخلي الإنسان ده يبقى عنده صحة وسلامة نفسية أو وجدانية بعيدا عن الإيمان ما يبقاش ليه قيمة. لدرجة أصلا دلوقتي هما بدأوا يتكلموا في إيه، في إن الحل للناس اللي عندهم مشاكل نفسية إنك تستثمر الحاجات اللي هو مؤمن بيها ولو أنت مش مؤمن بيها. لدرجة إن واحد من أساتذة السايكاتري المشهورين في مصر، من أساتذة الطب النفسي المشهورين، الروجيتا بتاعته على ظهرها كده فيها الصلاة، الانتظام في الصلاة، الأذكار، مش عارف ايه، بشكل أساسي. هو علمانيا بيصليش، بس هو شايف ان العيان ده كل ما بنقربه من معتقداته الدينية اكتر كل ما بيستقر ايمانيا نفسيا اكتر، هو شاف كده. فهو نفسه ما بيعملش كده بس كاتب لهم كده في الرجل. الكلام ده عليه ابحاث كتيره ودراسات كتيره جدا، واتكلموا بشكل صريح ان الشخص مساعدته على انه يستعيد ايمانه تاني هو اللي يحل مشكلته النفسيه ايا كان ايمانه بقى. هما بيحاولوا يعملوا الدنيا كده. فده ابتداء. ابعد من ده اصلا قلت قبل كده، الخط العلاج الاول في الاضطرابات النفسيه وما يسمى بالسي بي تي، الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، العلاج المعرفي السلوكي. الكوجنيتيف المعرفي، بيهيفيرال السلوكي، خلاص، ثيرابي العلاج، العلاج المعرفي السلوكي. اصلا فكره العلاج ده ببساطه فكره ايمانيه، ان هو احنا دايما بنقول الانسان اصلا عنده تحدي، هاو تو بيليف هاو تو بيهيف، يعني هو يبيليف في ايه، يعني يصدق ايه، يعتقد ايه، ويبيهيف ازاي، يسلك ازاي. هو اصلا بيشتغل على البيليفز والبيهيفيرز، هو بشكل اساسي بيشتغل على كده. اي فكره العلاج المعرفي السلوكي، واحد مثلا دلوقتي متوتر عنده مثلا رهاب ومش عارف ايه، نقعد معاه نكلمه نقول له انت في ايه، ومش هيجرى حاجه، ومش عارف كذا، ومش عارف ايه، وفلان جرب كلام بس، يعني هو مجرد كده. الكلام ده فكرته الاساسيه ايه، ان احنا نعدل معتقداته ونخليه يسلك في ضوء المعتقدات الجديده، ما ده الايمان يا جماعه الخير. بس هم مش عايزين يقولوا ايمان، ما هو الايمان فكرته كده. الايمان هو المول محسس سائلين، تصديق قلبي وتصديق ايه، عملي. الايمان بيصلح معتقداتك ويأمرك انك تسلك في ايه، في ضوء المعتقدات الصحيحة الجديدة. اصلا ده الخط اللي متفق عليه الاشهر والاكبر، واسأله كده في اي اضطراب نفسي، العلاج المعرفي السلوك، في دبلومات لوحده كده بياخدوا لهم دبلومات المعرفي السلوك، فيتكلموا باي حاجة الا بالايمان. ففعل الايمان ذاته شافوا ان هو اللي بيصلح نفسية الانسان. فعل الايمان اللي قلت لكم نجح بيه ليه، يعني ما حدش نجح في العمران الا بفعل الايمان، ولا حد نجح في علاج مشكلات الوجدان الا بفعل الايمان، بل بقى مبادئ الايمان كمان. لان انت النهارده واحده قلقانه هتقولي لها ايه، انت قادره على التحدي، هولع في اللي عندي وما تقلقيش. طب ما هي قلقانه، طب ما تقلقيش، باباكي معاكي، ما ابويا هو اللي مخوفني، طب بصي جوزك مش عارف، مفيش اي حاجه انك ترديها لربنا، هو الوحيد اللي مفيش ايه، مفيش اشكال عنده ولا عليه. فحتى المبادئ اللي جاء بيها الإسلام هي نفسها اللي ممكن ننطلق منها، زي واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأ. هو كده أيوة أنت مؤمنة مقدرة؟ لا مقدرة. يعني الرب اللي أوجدك من العدم ما يقدرش يحفظك ويحميك بالعقل كده؟ يعني أنت اللي بتطلع الشمس دي، يعني الرب اللي حفظ الأرض دي كلها بالشمس قدرش يحفظك أنت؟ ده لو فهمتيها بس. ولا يؤوده حفظهم ولا يثقله حفظهم يشق عليه حفظهم سبحانه وبحمد، مش هيحفظك انت؟ الكلام ده زي انك تقعدي تقولي لها ما تقلقيش انت تقدري تواجه اي حاجه، انت قويه، انت مش عارف ايه، انت ملوخيه. الكلام ده هيجيب نتيجه؟ لان كلام كمان احنا ما بنقولش كلام ايه، ده بقول كلام فيه شواهد واضحه. ايه بقى اللي فارق مع البني ادم؟ حتى مبادئ الايمان هي اللي فرقت معاه. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.